بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الدرس السابق أوضاع بقيمة لم تجزي. تقدم أن على إخراج الزكاة يجب أن يكون على وجه الشرعي، وهذا يتقوم بأمرين. الأمر الأول أن يخرجها من عين ما وجبت فيه، ثانيا أن يدفعها لمن يستحقها أو من يوصلها إلى من يستحقها. فإن خالف شيئا من هذا الذي ذكر فإن هذه العبادة حينئذ اختلت، فوجب بناء على ذلك الحكم بفساد هذا الفعل. ومن ذلك أن يكون الشخص قد طاع إذا لم يكره بإخراج قيمتها، ثم يدفع هذه القيمة لهذا الذي تقدم ذكره وهو الحاكم، أو اختار ذلك من عند نفسه ولم يكره عليه أحد، ولا سلم هذا المال للحاكم، إنما هو أتى ذلك عن اختيار منه. فإذا حصل هذا فإن ذلك لا يجزي. وتقدم توجيه هذا الفرع بأنه من باب شراء الصدقة، هذا هو الأساس الذي بنى عليه المالكية ما ذهبوا إليه في هذه المسألة. ولكن الأدلة الدليل الذي نظر فيه أساسا في هذا المقام هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وهذا الحديث نظر في مدلوله فاستفيد منه الكراهة، قالوا بأن هذا ليس إلا من باب الكراهة فقط، وعليه فإن البدلية عند المالكية ليست قاضية بعدم الإجزاء على وجه الإجماع. لم يتفق المالكية على أن البدلية تقضي بعدم الإجزاء، وإنما بينهم خلاف في ذلك. فمنهم من قال بأن البدلية تفيد إبطال العمل، أن هذه الزكاة يجب أن تعاد، ومنهم من نظر إلى هذا الحديث الذي تقدم ذكره فاستفاد منه أن هذا الفعل مجزئ مع الكراهة. هذا ملخص ما ذكر في هذا المذهب. وأنت خبير بأن توجيه مثل هذا الفرع سهل، فالذي قال بالمنع يقول هذه الزكاة لم تتحقق ماهيتها الشرعية، لأن الشرع فرض إخراج الزكاة من عين ما وجبت فيه، هذا تمام الماهية، إخراج الزكاة من تمام ما وجبت فيه، هذه حقيقة الزكاة. فإذا لم يؤت بالزكاة على هذا الوجه ذهبت حقيقتها، هذا رأي من قال بعدم الإجزاء. ومن نظر إلى أن هذا إنما هو من باب شراء الصدقة، عنده صدقة فاشتراها من نفسه وجعل نفسه شخصا آخر اشترى منه، قال هذا ليس فيه إلا الكراهة، لأن مضمون هذه البدلية هو هذا، هو شراء الصدقة من عند نفسه. إذن فتوجيه الفرع الأول يكون على مقتضى ما تقتضيه ماهية الزكاة على الوجه الذي تقرر في المذهب، ومن نظر إلى أن مضمون البدل ليس إلا شراء الصدقة قال بالكراهة. هذا هو ما أسس عليه القولان معا. والذي يظهر أن من تمسك بالحقيقة قد يكون أقرب إلى الرجحان. هذا هو توجيه هذا الفرع باختصار. الفرع الثاني لا إن أكره، لا إن أكره أكرهه الوالي أكرهه الحاكم، لأنه من المعروف أن الإكراه هنا هو الأخذ بالقوة، لأن الإكراه كما يقال على الشيء الذي يكون حقيقة يقال على وسيلته، فما هو معروف في جملة من الفروع أنها تطلق على الشيء حقيقة وتطلق على سببه، بمعنى أنه أكرهه قبل إما أن تخرجها ويأخذها منه بالقوة على هذا الوجه والقيمة، قبل أخرج القيمة وفرض عليه أن يخرج ذلك بالقوة، وإما أنه لم يفرض عليه ذلك ولكنه أتى بسبب أوجب عليه إخراج بالقيمة، وهذا السبب قد يكون سببا ما يمكن فرضه في الأذهان. إذن الإكرار وأن يلزمه ذلك بالقوة، أو يكون قد أتى بسبب يوجب ذلك الإخراج بالقوة لسبب من الأسباب. هذا ما تقرر في هذا. فإذا أكره فإنه حينئذ تجزئه، لأنه لم يأتي ذلك عن اختيار، لم يأتي ذلك عن اختياره. فإذا كان الحال هو هذا، فالذي أكرهه هو الذي عليه الإثم. ثم إذا خرجنا ذلك على وجه الكراهة فالمسألة حينئذ تخف. هذا وجه هذه المسألة. المسألة الثالثة، أو نقلت لمثلهم، نقلت الزكاة للمثل. تقدم أن الزكاة لا تنقل إلا لموجبات تقضي بذلك. أولا تنقل الزكاة إذا لم يوجد من يستحقها في البلد، هذا بالإجماع. تنقل إلى من هو أعدم أفقار، هذا جائز. وهل تنقل إلى المساوي؟ محل بحث ونظر، تقدم ذلك وتخرج ما بني عليه القول الفقهي في ذلك. النقل إلى الأدون حاجة، هذا قضى فيه المالكية بعدم الجواز، قالوا إن نقله إلى من هو أدون حاجة فإنه لا تجزئه. هذا ما تقرر في المسألة. ومسار النظر الفقهي في هذا هو أن هذه رخصة، أن النقل رخصة، فلا يصار إلى هذا الفعل إلا إذا ثبت مقتضيه. المقتضي الأول عدم وجود المستحق في البلد، المقتضي الثاني أن يكون في بلد ما بعيد من هو أعدم وعنده الحاجة اشتدت فرجح على أهل البلد، عندما تنقل إليه الزكاة عند المالكية على وجه الجواز. أما أن تنقل إلى المساوي ففيه ما تقدم ذكره من الجواز مع الكراهة. أما نقلها إلى من هو أدون فقرا وأقل حاجة فقد قرروا عدم الإجزاء، وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجود وعدما، وما دامت هذا الفقر الشديد وما دام هذا المناط وهو النقل إلى الأعدم قد فقد، فالأصل في ذلك عدم الإجزاء. هذا هو المسار الفقهي الذي مضى عليه المالكية في هذا المسار، يعتبرونه رخصة. ومن لم يلتفت إلى اشتراط القسم في محل الوجوب وقال بأن هذا وصف لا يقتضيه الشرع، فالزكاة الأصل فيها أنها تعطى للمساكين والفقراء أينما وجدوا، فإن هذا حينئذ لا يرى أي مانع من نقل الزكاة إلى أي بلد من بلاد المسلمين، ما دام من نقلت لهم هذه الزكاة يتصفون بصفة الاستحقاق، المسكنة أو الفقر أو ما جرى مصدر ذلك. هكذا يرى الحنفية مثلا في هذه المسألة. وقد امتد النظر إلى الحديث على ما سبق ذكره، حديث تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. بعض الفقهاء نظروا إلى أن الضمير هنا يرجع إلى جميع المسلمين في الأرض، فإذا ما تحقق هذا الأمر في هذا الفعل خلاص حصل المراد. ومنهم من رأى أن الضمير هنا يرجع إلى أهل اليمن، وإذا كان هذا الضمير يرجع للأمان فإن الكلام بجملته يقضي بتفريق الزكاة في محل إخراجها، وهذا هو الذي جرى عليه العمل وصار عليه السلف في ذلك بعض النقول التي تخالف هذا الفعل، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في لحجة الاشترار. الفرع الآخر أو قدمت بك شهر في عين وماشية. نعم، إذا قدمت بك شهر فهذا جائز، يجوز أن تنقل إلى أن تقدم قبل وقتها بالشهر مثلا، ومحل التقديم هنا مخصوص وهو ما كان من زكاة العين ومن زكاة الماشية فقط. أما زكاة الحبوب فكما تقدم ذكر ذلك أن إعطاءها قبل وجوبها لا يجوز، فمن أعطى أخرج الحبوب عن حب موجود في محل زرعه في المزرعة لكنه لم يفرك ولم يطب كان مما تجب فيه الزكاة بالطيب كالتمر والزيتون وهذا الزبيب، لكي يكون بالطيب. والحبوب كالشعير والذرة والقمح يكون بالإفراك كما تقدم بين ذلك. إذا قدم ذلك قبل حصول هذا في ذمته فإنه حينئذ يكون عمله فاسدا، إلا تفعل العبادة إلا بعد وجوبها وترتب الطلب بها في الذمة، وهذا قد تقدم تقريره فيما سلف. الفرع الآخر فإن ضاع المقدم فعن الباقي. الآن سينظر إلى ما يسمى بالسببية التي عليها المدار في الضمان وعدم الضمان. إذا كان الشخص قد صدر عنه سبب وكان هذا السبب مما كان هو من أتى به فإنه حينئذ يطالب بالضمان أنه هو الذي صدر منه هذا الفعل المؤثر. إذا قدم الشخص الزكاة قبل الحول عين، قدم العين، قدم الماشية قبل حلول حولها، ثم إنها قد ضاعت أو تلفت، فإنه إن بقي النصاب في المال الذي عنده يعيد إخراجها مرة أخرى، يعيد إخراجها مرة أخرى. أما إذا كان لم يبقى عنده من المال ما فيه نصاب فإن الزكاة تسقط عنه، فيعد حينئذ هذا التلف بمثابة مصيبة نزلت في المال فنقصته عن النصاب، فإذا حصل ذلك ارتفع الخطاب وسقط عنه الوجوب. هذا وجه هذه المسألة. نعم، وبعد هذا ننتقل إلى ما يلي. قال رحمه الله وإن تلف جزء نصاب بلا تفريط بعد الحول وأولى جميعه، والحال أنه لم يمكن الأداء منه إما لعدم مستحق أو لعدم الوصول إليه أو لغيبة المال سقطت الزكاة، فإن أمكن الأداء وفرط دم. وأما ما تلف قبل الحول فيعتبر الباقي بلا تفصيل، ومنه ما قبل هذه. إذا كان جزء من النصاب قد تلف فإنه حينئذ ينظر إلى حال المزكي. حال المزكي هو الذي عليه المدار في القضاء بإيجاب الإعادة وعدم ذلك. فإن كان هذا الشخص قد تلف جزء من النصاب، أخذ مثلا 10 دنانير وأعدها للزكاة، فجاء سبب من الأسباب فذهب بطرفين من هذا المال، دينار دينارين، فإن كان هذا الشخص قد حصن هذا المال ولم يفرط ولم يؤخر هذا المال فإنه حينئذ لا شيء عليه. وقد يكون مؤخرا له لأنه لم يجد من يستحقه، أو وجد من يستحقه ولكنه لم يجد من يوصل إليه هذا المال، فهذا يوصف بأنه شخص غير مفرط. إذن متى يكون الشخص مفرطا؟ إذا كان قد أخذ هذا المال وأخر إخراجه، وقد وجد في البلد من يستحقه، أو لم يوجد في البلد من يستحقه ولكن يوجد من يوصله إلى مستحقه وأخر. بذن فتلك الكلمة وأخر ينظر فيها، فهي محل البحث والنظر. يقول لماذا أخرت؟ فإن وجد بأنه لم يؤخر لعدم المستحق، أو لم يؤخر لعدم من يوصل للمستحق، أو لم يؤخر لسبب ما سماوي منعه من الإخراج، فهذا يسمى غير مفرط. فإن كان أخر مع وجود المستحق أو مع وجود من يوصل ولا يوجد مانع سماوي يمنعه من ذلك كمرض أو نحو ذلك مما يحجره عن الإخراج، فإن هذا يسمى مفرطا، وهذا يجب عليه إخراج هذا النصاب من ماله. على كل حال، على كل حال، سواء بقي عنده من المال ما هو نصاب أو لم يبقى عنده شيء، هذا هو المذهب المالكية الذي وقع وسطا، وقع وسطا بين المذاهب الفقهية المقررة في إتلاف الزكاة. إذ من الفقهاء من قال لو ضاع هذا الذي عد للزكاة فإن الزكاة سقطت، لأن الزكاة متعلقة بعين المعين، لأن الزكاة متعلقة بعين المعين، فإذا تلفت هذه، فإذا تلف هذا الشيء المعين الذي فيه الزكاة خلاص الزكاة سقطت، سواء فرط أو لم يفرط فهو على كل حال سقطت عنه الزكاة. وده مذهب الحنفية، ده ذهبوا إلى أن التلف يسقط الزكاة مطلقا، لأن الزكاة متعلقة بعين الشيء، فإذا تلف ما زال محل الحكم، زال محل الحكم كما يزول وجوب فعل فرض في عضو في البدن. مثلا غسل اليد متعلق باليد أو الرجل، فلو قدر أن الرجل أزيل قطعت خلاص سقط الوجوب، لأن محل الوجوب زال. وهكذا يعتبرون المال عين ما فيه الزكاة، ما عد للزكاة عين ما فيه الزكاة، وإذا حصل ذلك سقط عنه إعطاء الزكاة ونزع عنه الوجوب. وليس من السهل القفز على مثل هذه الاعتبارات الفقهية والقول بأنها لا يلتفت إليها لما هو معهود في الشرع من تعليق الأحكام بالأعيان، فإذا زالت الأعيان زالت الأحكام، وهكذا، هذا معروف في الإسلام. فمثلا قد تطالب بالإنفاق على شخص، فإذا زال الشخص ارتفع الحكم، وكثير من الأعيان تعلقت بها الأحكام في الشرع، فإذا زالت زال الحكم. فهل مال الزكاة كذلك محل بحث ونظار، والمدار في ذلك على قوة الإلحاق. فمن استطاع أن يبني قياسا يلحق فيه مال الزكاة بهذه الأشياء والأعيان التي تتعلق الحقوق بذواتها صح منه أن يقول بفرع الحنفية هذا. ومن نظر إلى أن الزكاة متعلقة بالذمة بذمة المزكي وأنها مثل الدين الذي للآدمي وهذا هو الذي يظهر سبحانه لم يلتفت إلى هذا الذي ذكره الحنفية، لأن الظاهر أن الزكاة مثل الدين. ولو فرضنا مثلا أن عليك دينا لزيد مثلا، فالظاهر أنه لو تلف منك أوضاع لن يسقط عنك ذلك الدين، إذن فالمال متعلق، فالحق متعلق بالذمة وليس بعين المال. لو كان متعلقا بعين المال لسقط الوجوب، كما تسقط الحقوق إذا تعلقت بالأعيان، هذا باين واضح. والمالكية حقيقة، هذا مثلا هذا الذي يقولون بأنهم مثل الأدمي هم الحنابلة، الحنابلة يقولون هذا، لكن المالكية توسطوا فحققوا ماهية هذا المال فجعلوه من باب آخر، جعلوه من باب الدين الأدمي، حققوا فيه النظر فجعلوه من باب الوديعة، فجعلوه من باب الأمانة، وأجروا عليه ما يقتضيه ذلك من الحكم، فجعلوا هذا التفصيل الذي ترونه هنا. فقالوا إن كان الشخص لم يفرط فلا يضمن الوديعة ولا يضمن الأمانة، وإن كان قد فرط فإنه يضمن لأنه صدر منه سبب التلف، فكأنه أتى بفعل أتلف به ذلك الشيء عن اختيار. ومعلوم أن هذا حينئذ سيكون من خطاب الوضع، إذن فالنظر يتردد هنا بين المقامين، هل الزكاة متعلقة بعين المال المعين للزكاة؟ يرى الحنفية هذا وينصرونه، ورأى قوم بأنه من باب الدين فيلحق بدين الآدمي، وهذا عليه الحنابلة. والمالكية والشافعية توسطوا فنظروا إلى أن مال الزكاة لا يمكن أن يكون مثل الدين، لأن الدين سبق الملك عليه، لهذا الشخص، فانتقل إليك بوسيلة من الوسائل، هذه الوديعة الآن التي إذا تلفت من غير تصرف من المودع مما يجلب لها التهلكة فإنه لا يضمن إذا كان لم يفرط، فرأوا أن هذا هو الأقرب شبها بمال الزكاة إذا تلف، وهذا ما يسميه الفقهاء بإلحاق الشيء بما هو به أكثر شبها، وليس هذا بالأمر الهين. نحتى هذا مثلا، هذا الضرب من الفروع يقع بها الامتحان لمعرفة القدرة على الترجيح في محل إعمال العلل، ها هو هذا مال الزكاة، هل نلحقه بالدين؟ هل نلحقه بالأعيان التي تتعلق الزكاة بذواتها؟ أو نلحقه بالودائع بالوديعة والأمانة؟ فإذا نظرت إليه فإن كل هذا محتمل فيه، يحتمل كل هذا. فمن جهة قد تقول إنه دين، ومن جهة قد تقول إنه متعلق بدوات بحق متعلق بعين المال، فيشبه الأعيان التي تتعلق الزكاة بذواتها، ويمكن الحكم بذواتها، ويمكن أن يلحق بالوديعة، وهذا هو الذي يظهر سبحانه. إلحاقه بالوديعة هو الذي يظهر رجحانه. نعم، لأنك إذا نظرت في لهذا المال تجد أنه أمانة لشخص معين توصلها إليه، هذا هو الظاهر فيه. فكأنه أودع بمجرد ما تدخل السنة، بمجرد ما يدخل زمن الوجوب يصبح مال الزكاة أمانة، يصبح مال الزكاة أمانة. فإذا ما أوصلته إلى صاحبه أديت الواجب، وإن تخلف عندك وهلك فانظر في صورة الهلك ثم احكم. هذا ما يظهر رجحانه في هذه المسألة، والذي يظهر رجحانه مذهب المالكية والشافعية في هذا، وقد رجع إلى هذا كثير من الحنفية، لما هو معلوم من أن المذهب الحنبلي الحنفية قد رجع إليه جماعة من أهل المذهب الحنبلي ورجعوه، وكانوا يفتون به بهذا، هو أن التلف مع عدم التفريط يسقط الزكاة. ولكن التفريط هنا لابد أن نعلم بأنه التفريط بحسب الحال، أن التفريط الآن يكون في كل شيء بحسبه. كيف مثلا نسوي الشعير بالفلوس، ونسوي الفلوس بالذهب، ونسوي لأن التحصيل، لأن التحصيل في كل شيء بحسبه، الحفظ في كل شيء بحسبه. نعم، حتى في الطبيعة العادية إذا نظرت إلى الأماكن التي تحفظ فيها الأموال في الأمور العادية ليست كالأماكن التي يحفظ فيها الدقيق. مثلا مستودع الدقيق ماشي هو البنك، الحراسة والحفظ وكثرة الأعداد وكثرة كذا. وكذلك سائر الأشياء كل شيء ينظر في حاله فيعلم هل حصل فيه التفريط أو لا. هذا ما يسأل هو عدم سرق الملك في الوديعة. لا، أول وديعة، الوديعة تستلزم وصفا آخر وهو الأمان، وهو الأمانة. ومعلوم أن كل وصف استلزم الأمانة يجلب عدم الضمان، هذا في الأصل عند الفقهاء. لو أنك عاملت شخصا مثلا بمعاملة وكانت هذه المعاملة من الصنف الذي يستلزم الأمانة، فإن هذا الشخص لا يضمن. حتى جعلوا ذلك مثلا في عامل القرض وفي صاحب الوديعة وفي الرسول الذي ترسله بالمال وفي الوكيل الذي توكل على التفريق، هؤلاء أمناء. وصاحب الأمانة في الإسلام لا يضمن، لأن تلك الأمانة تدفع عنه التهمة. مثلا لو أنك عاملت شخصا مثلا في القرض وتلف المال وادعى تلف المال أو تلف المال، لا ضمان عليه شرعا. حتى لو جاءك بالمال وقال خذ مالك لا أخذت منه مالا حراما، أنه لا يلزمه أن يضمن، ولا يلزمه التعويض، لا يلزمه التعويض. وكذلك الآن هذا الوكيل الذي أرسلته مثلا تفريق المال في بلد ثم إنه تلف منه المال، أصل في أنه لا يضمن، أنه أمين. ولو جاءك بالمال وقال لك خذه وأخذته لأخذت منه حراما، أنه لا يلزمه ولا يجب عليه. وهكذا يمتد الحكم إلى جملة من أهل المعاملات والكسب، كل هذا يدخله هذا الوصف. ومن هنا تعلم ما يسمى بالمناط المقتضي للمناط، لأن بعض المرات تتعامل بالمناط ويستبطن مناطا آخر، وهذاك المناط الآخر إذا لم تتفطن له سيخرج لك في المعاملات مؤثرا. تعامل مع شي واحد دابا بالقراض، راه ما عرفتش بأن معاملته بالقراض يستلزم أنه أمين. وإذا ما وقع إتلافه للمال مثلا من غير تفريط وسألت الفقهاء غيقول لك لا ضمان عليه. تقول المؤمن كيفاش لا ضمان عليه؟ لأن جعلك إياه عامل القراض يستلزم مناطا آخر وهو الأمان، وكثيرا ما يقع هذا للعوام في الفقه أو لغير العوام، فللذين يظنون أنهم ينظرون في الأحكام يقع لهم هذا. يوجد مناط هو الذي يظهر، ولكن ذاك المناط الذي يستلزمه قد خفي عنه، فإذا نزل إلى النظر الفقهي يخرج له ذلك المناط المستبطن فيؤثر فيقول هذا لم أكن أدري بأنه موجود. لا موجود، قدر هناك هذا المناط وإن لم يذكر. وعليه فمثل هذا يجب أن لا يغفل عنه الناظر في الفقه. إذن خلاصة الكلام أن هذا إذا أتلف المال ولم يكن مفرطا فالوجه هو ما سمعتم على التفصيل الذي يأتي. نعم. هل يترتب على أنها كالوديعة عدم وجوب إيصال المزكي المال؟ هو ذب الذين يشترطون الإيصال، يشترطون الإيصال هم أصحاب الدين، أصحاب الدين. هذا الآن ليس معناه أنه عطل الإيصال، ولم يعطل الإيصال، وفي سبيل تعطيل في سبيل تحصيل هذا الإيصال، ولكنه قبل الإيصال حدث هذا الذي ذكر من التلف، وراه في سبيله. الذين يتشددون في شرط الإيصال هم الذين يجعلونه مثل الدين، هم اللي يتشددون في الإيصال، أما الآخرون فإنهم لا يتشددون في هذا ولا يعتبرونها شرطا صحة أو وجوب أو يقتضي بالتعويض. قوله سقطت أي بناء على أن الفقراء ليسوا شركاء، خلافا لقول ابن الجهم إنهم شركاء وعليه فيكون لهم في العين ربع عشر ما بقي ولو درهما. نعم، على كل حال هل الفقير شريك أو هل الفقيه شريك صاحب المال أم لا، مسألة أوردها المالكية في قواعد الفقه وذكروها هناك. فمن نظر إلى أنه شريك يبني على ذلك جملة من الأحكام وليس هذا فقط. ومن قال بأنه ليس شريكا، أنه لا يشترك في المال، وهذا هو الرجح في المذهب، يفتي بهذا الذي قرره صاحب المختصر. نعم. كعزلها بعد الحول لمستحقها فضاعت أو تلفت بلا تفريط ولا إمكان أداء سقطت، فإن وجدها لزمه إخراجها، وأما لو عزلها قبل الحول فضاعت ضمن أن يعتبر ما بقي، لا إن ضاع أصلها بعد الحول فلا تسقط ويعطيها لمستحقها فرط أم لا. هنا ثلاثة فروع. الفرع الأول إذا عزلها، عزلها ووضعها في مكان يريد أن يصرفها للمساكين، معنى عزلها عزلها في مكان آمن، كل ما في الأمر أنه فصلها عما أخرجت منه. مثلا أخذ شاة الزكاة ففصلها، ولكن لم يفصلها في مكان خطر، فصلها في محل وجود غنمه، لأنه فصلها في محل وجود، يعني أنه حصنها. والدليل على التحصين أنه عزلها حيث يوجد غنمه، أو مثلا عزل طرفا من الشعير حيث يوجد شعيره، حيث يوجد شعيره عزل. هذا كيتسمى العزل، العزل الذي في الحق يعتبر قد استكمل شروط العزل. هو عزل هذا بعد الحول ولم يفرط، ثم إنه جاء مثلا حريق فأتى على هذه الزكاة فأحرقها، أو أغرقها فلم تبقى صالحة للاستعمال، أو جاء سارق فسرقها، خلاص هو عزلها بعد الحول ولم يفرط، ثم جاءت هذه المصيبة فضربتها، إذن فهذا لا يجب عليه أن يعيد الزكاة مرة أخرى. هذا إذا عزلها بعد الحول. فإن عزلها قبل الحول، عزلها قبل الحول فقد تصرف تصرفا لم يؤذن له فيه، لم يؤذن له في هذا الفعل، وبذلك يكون هذا السبب سببا غير شرعيا، لأن محتوط معطاه الإذن أنه يخرج الزكاة قبل الحول. جاء مثلا إلى غنمه فقابل الحول فعزل شاة في مكانه، قال هذه الشاة شاة الزكاة، وكان ذلك قبل الحول. ثم إنها ما أصيبت مثلا بسرقة أو حرق أو إغراق، فهذا يضمن لأنه هذا التصرف الذي أتاه لم يؤذنه فيه، أنه الشيء إنما يكون الفعل كمغتفرا إذا كنت امتثلت الأمر الإلهي ثم بعد ذلك صادفت أمرا منعك من تمامه. أما إذا كنت تتصرف بدون أن يكون تصرفك امتثالا للأمر الله فإن ذلك الفعل ما ترتب عنه من الضرر ستكون أنت الجاني، وسيترتب عليك ذلك الضمان. هذا الآن كتعرف قوة الأمر الإلهي، وأن الإنسان إذا تصرف تحت ظل الأمر والطلب الشرعي الشرع يخفف عنه في الأحكام، وإذا كان يتصرف خارج الإذن ودون أن يقصد إلى الامتثال فإنه حينئذ حدث منه شيء مما يكون له الضرر سوف يكون مخاطبا حينئذ بإصلاح ما أفسد. هو الذي أفسد لنفسه والذي أفسد هكذا. وكذلك أيضا إذا تلف الأصل وفي الحقيقة عزل هذا المال الذي هو للزكاة ثم جاءت جائحة فأتلفت الأصل، ذهبت بالأصل كله الذي أخرجت منه الزكاة، ينظر فإن كان هذا الذي عزله بعد الحول خلاص وجبت الزكاة، وجب أن يخرج هذا النصاب، هذا الذي بقي له يخرجه أنه وجبت فيه الزكاة وصار زكاة. وكون الأصل قد تلف أو ضاع هذا لا يؤثر في وجوب الزكاة في ذلك القدر من المال. أما إذا أخرجه قبل ثم تلف فحينئذ لا تلزمه الزكاة، لأن ما حل الوجوب غير موجود. تفطن إلى كيفية مراقبة أهل الفقه لمعالم الأحكام في مواقع النظر. طل هذا عزلها بعد الحول خلاص هذه زكاة شرعية، الحقيقة الشرعية قد قامت بها فلا يمكن أن ترفع، ثم بعد ذلك تلف هذا الأصل الذي أخرجت منه هذه الزكاة، هذا الذي عزل للزكاة سوف يكون مؤدا في الزكاة. أما إذا أخرجها قبل الحول فإن الوجوب لم يتعلق بعين هذا المال، فلذلك إذا تلفت لا زكاة في هذا المعزول، لأن محل الوجوب مفقود والوجوب لم يأتي بعد، فمن أين سيأتي أن هذه الزكاة؟ هكذا تقرر. وما يهم في مثل هذه الفروع هو مراقبة معالم الأحكام في الفروع حتى يكون الناظر داريا بالإشارات والمعالم والدلالات حينما يحلل الفرع الذي عرض عليه. شوف الفرع يحمله تحليلا فقهيا. التحليل الفقهي هو مثل هذا الذي سمعتم، أنهم يشيرون إلى العلامة هناك والعلامة هناك ثم يصوغون ذلك بالقول الذي يجلي هذه الأشياء، يتكلمون كلاما يفككون به هذا ويكشفون الغطاء عنه لترى من طوى عليه من المعالم ومن الأحكام. نعم. وعلى طالب الدارس للفقه أن لا يغفل عن مراجعة التقارير التحليلية في المسائل الفقهية التي يأتي بها بعض النظار من الفقه المالكي وغير المالكي، ممن هو معروف عنه أنه كان يطلق اللسان والقلم في مثل هذا الإمام المازري في شرحه على التلقين. فطالما دخل إلى مباحث الموضوع وحرك فيه جميع ما يجب أن يتحرك من المرشدات والمعالم التي تقوده إلى بناء الأحكام. وكذلك أيضا على وجه ما ابن رشد، فإنه أيضا له مسارات تحمد وتشكر في بناء الأحكام، والطالب يستفيد من ذلك ليقيس عليه فروعا تستجد، فإذا ما تمكن من ذلك أمكن له حينئذ أن يحصر جهات النظر في موقعه البحث عن الحكم الفقهي. على كل فلا ينبغي أن يكتفي المرء بالمختصرات وهذه الإشارات التي ترد في مثل هذه الكتب، لأنها لا تعطي كل ما يجب أن يسمع في مثل هذه الفروع. أما لو عزل قبل الحول فضاعت الضمين أو الضمان ليس على بابه لما يعتبره ما بقي. نعم الضمان على ولكن هنا لا يلاحظون بقي شون ولم يبقى إذا كانت قد عدت قبل الحول. قبل الحول يعتبر ما بقي. ننظر نقرأ عاد عيد النص. أما لو عزلها قبل الحول فضاعت ضمن أي يعتبر ما بقي. نعم يضمن يعتبر ما بقي، هذا معروف بأنه هو الضمان. نعم ولكن هذا فيها هي فيها هي هذا ما كلام فيه. نعم أي ما شلقنا. ثم صرح بمفهوم قوله ولم يمكن الأداء فقال وضمن إن أخرها أي الزكاة عن الحول أياما مع التمكن من الإخراج لا يوما أو يومين فلا ضمان إلا أن يقصر في حفظها. إذ قلنا بأنه إذا كان هذا الشخص لم يفرط فإنه لا يضمن، ثم ذكر المفهوم هذا بقوله فإن فرط. ولكن ما هو التفريط؟ التفريط هنا له تفسير فقهي، ويكون أولا من مقومات التفريط التأخير، لكن التأخير الذي قبلوه هو التأخير الذي يكون زائدا على اليومين. أما إذا كان مثلا هذا التأخير يوم أو يومين فهذا مغتفر، وهذا القضاء بالاغتفار وعدم الاغتفار يجب أن لا يأتيه الناظر قبل أن يعرف من أين أخذ، لأن الذي يغتفر والذي لا يغتفر هو الله وليس البشر. هذا رجل أخر إخراج الزكاة مع القدرة على ذلك، معنى هذا أن الرجل تعمد التأخير. وإذا قلنا بأن الأصل في الأمر هو الفور، فور فلاش كانه مخاطب بالإخراج بمجرد ما يكون فاهما للخطاب. كذلك إذا قلنا بأن الأمر للتكرار أيضا فإنه يكون ملزما بالإخراج بمجرد فهم الخطاب. فمن أين جاء هنا استثناء اليوم واليومين؟ من أين جاءوا به؟ أنت الآن لا تستطيع أن تفتي بهذا الاستثناء، أنه ليس لك به علم. متى يكون به علم؟ إذا كنت قد اتكأت في القول به على دليل شرعي. إذ لا يسمى الفقه فقها حتى تكون قد حصلت مأخذه المسند إلى صاحب الشرع، ولا فهذا لا يسمى فقها أصلا. والاستناد إلى قول فقيه لا قيمة له في الأحكام الشرعية. قال المالكية بيومين أو يومين، ومن قال لك بأن يومين أو يومين من جيت أنت بهذا؟ أنت لا تعرف مستنده، فكيف تفتي به الناس؟ كيف تفتي الناس يخرجوا يومين أو يومين؟ ما كان المشكل. وكتقول ذيك القاعدة التي لا تعرف عمقها ولا مأخذها، وهي ما قرب الشيء يعطى حكمه. مش نادق ما قرب الشيء يعطى حكمه، نفتي به حيث وقع التنصيص على هذا الأمر، أو نفتي به في كل جزئية، أو نفتي به في جزئية مع وجود الجامع مع ما اغتفر فيه الشرع، أم ماذا؟ لذلك هذا النوع من التفاصيل الفقهية يجب أن يكون الذي يفتي الناس بها داريا بمأخذها وكيف أخذت، ثم ينظر في صحة الأخذ، أو يقول بأن من أخر وجب عليه الأداء، فيكون حينئذ أيضا قد ترك قاعدة بدون أن يعرف صحتها من عدم صحتها، أو يقول أنني لا أعلم كيف أفتي في هذه المسألة، وبذلك يكون قد أصاب كبيد الحقيقة ويتخص براسه. نعم، لأن هذه المسألة ماشي سهلة، أنك تجي تقول لهم إذا أخرها يوما أو يومين ما في مشكلة، باش عرفت أنا في مشكلة ولا ما في مشكلة، كيفاش ما في مشكلة؟ يعني شنو هذا التأخير؟ من الذي سيسمي هذا تأخيرا وعدم التأخير؟ الشارع، أنا هو اللي كيحكم، وما دام كلام الشرع لم يوجد، وما دام مناط الشرع لم يوجد، فكيف يمكن لي أن أخصص هكذا باتباع إنسان لا أدري على أخطاء وأصاب؟ هذا له دين، إسناد الفرع إلى صاحب الشرع شرط في الإفتاء به، ولكن ليس فقط الإسناد، الإسناد مع الخلو من الموانع التي تسقطه ورجحان أدلته على أدلة غيره، يخرج من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، هكذا يخرج الفقه أيها الفقيه. ماشي تزيد تقتل الهدرة، تقتل تشير بالأقوال. العجب الإنسان يعاني، كيف يمكن له أن يخرج فرعا فقهيا من مثل هذه المضايق النظرية؟ ثم يأتي عمي ويجلس ويسترخي فيقول كيفاش ما في مشكلة، إهنا الحال، كيقول مش لا إهنا الحال يقول شي إهنا الحال، قاعد إلا بغا قاعد يجيب الدليل تقول دين الله يسر يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، دين الموعدة وخلي عليك الفقه، سير شوف لك شي قصاص وشي حاجة وحتي تتسع لهذه المصائب، لأنك إذا قلت الإنسان يجب عليك الإعادة الإعطاء مع عدم تمكنك من الاستيفاء بالموضوع، تكون قد أوجبت ما لم يوجبه الشرع، وتكون بذلك قد زدت حكما في الدين وهو غير موجود، وإن قلت له سقط عنك الإزاء أسقطت واجبا شرعيا بلا برهان، ولذلك يجب عليك أن تحقق في الأمر أو تسكت أو تقول أختار هنا التوقف. ودابا سبحان الله العظيم تتلقى التوقف عند إمام مالك، عند الشافعي، عند سفيان الثوري، عند طاووس اليماني، عند ليث بن سعد، ولا تجدها عند المفتين المعاصرين رضي الله عنهم، لا يعرفون شهادة اسم التوقف، لا يتوقف في أي شيء، كل شيء عنده بجد، حتى حاجة مفهومة، حتى لو كانت مفهومة لكان الإشكال قد ظهر، ولو ظهر الإشكال لتوقف الإنسان عن الحكم، لكن لما لم يظهر الإشكال ظن عن القضية ما فيها لا برج لا حتى حاجة. نعم هذا هو الحق. نعم فتندر آخر الزمان ولا قضية تحتاج إلى تدقيق. إذن على كل حال نحكي مذهب المالكية هنا، ثم نتأمل كيف يمكن أن نسند هذه الأقوال. إذن قال هنا قدمت بك إن أخرها بك اليومين فهذا مغتفر. هل يمكن هذا الاغتفار أن يكون شرعيا؟ ارتجوا إلى الدليل. هل يعتبر هذا مسندا إلى قاعدة من قاعدة الفقه؟ هذا هو الظاهر. هل يمكن أن يكون هذا التأخير عرفيا؟ ومن الذي جعل هذا العرف حجة في الدين حتى نتمسك به؟ أن الشرع يجب أن يكون الفرع الفقهي والمسلك الفقهي والمنهج الفقهي ينزل منزلة الحديث، شعر من مرة قلنا هذا الشيء، لا بد أن يكون صحيحا، ولا بد أن يكون مسندا، ولا بد أن يكون سنده صحيحا، ولا بد رأى المسألة فيها ماشي، فيها تبليغ من كلام، من فعل، من قول، من شرع، من رمشي ديال النظر البشري الخاص ديال النبوة والوحي، هذا هو المعروف في الدين. إذن خلاصة الكلام أن هذا ما صرح، إذا كان هذا الشخص قد أخر فلينظر لماذا أخر، فإن وجدناه قد أخر لسبب كذا كذا فهذا يشكل فيه، وإن كان ذلك غير موجود فلينظر إلى زمن التأخير كما يقول الملك، فإن كان أكثر من اليومين فإن هذا يؤثر، وإن كان دونهما فلا يؤثر. انظر مما أخذوا هذه الحقوق، تأمله إن شاء الله ثم نبحث له عن مخرج. هو هذا القصة هذه فقط يسأله عن وفى بالدين فقط، هكذا يسأله. ولكن لو فرضنا مثلا أن هذا واجبا وأخره الشخص وتلف المال، هذه مثلا صورة خاصة هذه جدا فيها خصوصيات، أما هذا فقط سأله الأديت يستحته ويستفزه ويدفعه إلى الأداء، هذا هو ظاهر الحديث. كان يقول هل فعلت هل فعلت هل فعلت، نظرا لأن الدين هذا فيه ساعة. نعم. ثم قال قوله وضمن إن أخرها أي أخر إخراجها، وحاصله أنه إذا حال الحول وأخر إخراجها عن الحول أياما مع تمكنه من الإخراج فتلف المال كله أو بعضه بحيث صار الباقي أقل من نصاب، فإنه يضمن جزء الزكاة لتفريطه بعد إخراجه مع التمكن منه. وأما لو أخر إخراجها عن الحول يوما أو يومين مع تمكنه من الإخراج حتى تلف المال أو بعضه بحيث صار الباقي أقل من نصاب، فإنه لا ضمان عليه حيث لم يقصر في حفظ المال وإلا ضمن جزء الزكاة. فقول الشارح إلا أن يقصر في حفظها الأولى في حفظه أي المال. وذلك بس لدباء في النفس منها شيء، كيفاش ليس مقصرا يومين هو جلس وهو قادر أنه يخرجها ولا مانع، كيف يمكن المقصر؟ ما معنى التقصير؟ هو عدم القدرة على، هو ترك الفعل مع القدرة عليه، هو التقصير. كيف يمكن أن يقال بأنه لم يقصر؟ هذا الفرع في الحقيقة يجب أن ننظر فيه. ثم قال أو أدخل عشوره أي زكاة حرثه بيته في جملة زرعه أو منفردا مفرطا في دفعه لمستحقه بأن كان يمكنه الأداء قبل إدخاله أو لا يمكنه وفرط في حفظه فإنه يضمن بخلاف ما لو ضاع في الجرين. هذا انتهينا الآن من هذه الزكاة التي تحمل أو التي يمكن أن تتلف بالسرقة وما شابه ذلك، وهذه الفروع الأخرى تتعلق بالمعشر. مثلا في بيداره أخذ الزرع فأدخل زرعه وأدخل معه العصور، أدخله إلى البيت أيضا، وكان يمكن له أن يفرقه في مكان الإخراج. لماذا أدخله؟ كان يمكنه أن يفرقه في البيدار في محل الإخراج، ولكن أدخله إلى البيت فأصابته مصيبة فتلف، يجب عليه الضمان، يجب عليه أن يضمنه، لأنه يمكن له أن يفرقه في محل الدرس فيعطي للناس حقوقهم، وبذلك يتخلص من هذا الواجب الشرعي الذي في ذمته. لكنه ماذا فعل؟ حمله إلى البيت فتلف، وجب عليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى، لأن هذا السبب الذي أتاه سبب لم يأذن له الشرع فيه، لأن وجود من يستحق في محل الزكاة بمثابة الطلب الشرعي. فمتى نفهم من الأمارة الطلب والنهي؟ تعد نفهم من الصفات ومن المناطات أن الشرع نهى أو أن الشرع أمر، متى سنفهم ذلك؟ يجب أن نتفطن لأوامر الشرع ونواهي الشرع التي تأتي من صفات الأشياء، من صفات التي تعرض في محل الأحكام. إذا جاء واحد مثلا مستحق وجلس ينتظر أن تعطيه، وأنت أصلا الزرع وضعته خارج الجارين خارج البيدان، وجعلته مثلا في هذاك الشيء ديال الأوعية لك تسمى الخناشي ووضعته هنا، وكان يمكن أن تقول خذ الزكاة، لكنك لم تفعل، تركت الناس المستحقين في المحل وحملته إلى البيت. هذا تفريط، هذا نوع من التصرف على خلاف أمر الشرع إذ وجود هذا المسكين بمثابة الأمر بالإعطاء. قدامك جالس تتسنى هذا المسكين وجوده في المحل بمثابة الأمر بالإخراج، وأنت لما حملت هذا خالفت أمر الله، وبذلك يكون عليك الضمان لو وقع التلف. هكذا. أما إذا كان هذا غير موجود، وأن الرجل يرى بأنه لو ترك هذا المال خارج البيت سيضيع فأخرجه محصنا له، المهم هو لما حصد ودرس رأى بأن هذا شاعر الزكاة لو تركه في هذا المحل فربما يسرقه سارق أو يلحق به الضرر، ما يوجد من يتلفه أو يضيعه أو يسرقه، فقال لا هذا ما لو تركته هنا ضاع، فحمله إلى بيته فتلف لا شيء، لأن هذا الذي فعله من صميم الإذن الشرعي، من صميم الطلب الشرعي، وهو حفظه لهذا المال، فكونه قد حمله من باب ما لا يتم الواجب إلا به، الواجب هو التحصين، وحمله إلى البيت من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو لم يخالف ولذلك لا يضمن. وجعلوا من باب التحصين بقاؤه في النذر، هذا في الحقيقة مما يمكن أن يتغير بالعرف، لأن وجوده في النذر كيقولوا هو تجعل حرز في باب السرقة، تدير حرز مثلا إذا أخذت كيسا من الشعير وأخرجته خارج النذر، المكان الذي فيه كيتسمى الجارين، كيتسمى النذر، وكاين الجاري ديال التمر كيتسمى الجارين، كيتسمى البيدار، كيتسمى اسماء كثيره، المهم المكان الذي يحصد فيه عاده كيديروا له الحجار وكيديروا به في الزمان الاول ملي كان الناس كيحصدوا كيدرسوا بالحمير والبغل، اما الان تغيرت الامور، فالناس الان يحصدون بالالات ولا يوجد مكان يسمى بيدرا الان، هناك تجمع في أي مكان وتأتي الآلة وتدرس هذه وتفصل الشعير عن التبن في ظروف قصيرة ثم تحمل رزقك، لا تحتاج إلى تجمعه في البيت، لا بل البيت الآن لم يعد الشمال كما هذا الذي هنا ديال مدرسة هذا البيت هذا تابعون نعتون وعطفوا بين المدرسة. خلاصة الكلام أنهم قالوا لو أنك سرقت بعد الشعير الآن في البيدان، لو سرقته هل تعد سارقا يقضى عليه بالقطع أم لا؟ نعم، لأنه في الحرز. لو أنك وجدته خارج البيدان مريح في الطريق مثلا بين البدر والدار، السارق هل يقطع؟ لا يقطع، لأنه لم يسرقه من الحرز. وقالوا وحرز كل شيء بحسبه، الذهب الحرز ديالو، فلوس الحرز ديالها، الشعير الحرز ديالو، الحرز ديالو، كل حاجة بالحرز، والحرز يختلف. مثلاً إلا درت الذهب في البيدار وسرقة، هذا ليس حرزا، لن يقطع يده، لأنك خصك دير الصندوق وصندوق بالقفول وكذا. ويكون حرز زمانك، هذا الشيء ديال الكفر فور ولا سميته الكفر، انا سميته غير الكفر، ياك سميته كفر، سميوه الكفر لانه يكفر بمعنى يستر من الكفر وهو الستر، لكن ايش الكفر هو الستر في اللغه؟ الا يسمى هذا الذي يضر بسميته كافورا؟ قلنا بان الحرز في العرف الفقهي قد فسر بحسب الشيء الذي يحرز، فكل شيء لو حرز كما هو مبين في باب حد السرقة، فإذا وضع هذا الشيء في الجنين في البيدار كما يقولون فإن هذا الآن يعتبر في الحرز، فكأنه الآن قد حصن في مكان من أمكن، ولكن في الحقيقة أن هذا قد يختلف الآن في هذا الزمان، لأن في هذا الزمن لأن هذا نوع من الاحترام لهذه الحروز التي كانت أول الأمر تتقى لأن فيها الحكم ديال القطع وكذا، فإنه يجب أن نقول بأن هذا الآن مناط يجب أن نتخلص منه، وأن على من يخاف على الزكاة من يدخلها إلى البيت وإلا ضمينة خلاص هذا هو الحكم، إما أن يدخلها إلى محصن مادي هذا غير حصن معنوي، إلى حصن مادي يحظر من أراد أن يأخذها أن أخذها، وإلا فإنه يضمان. هذا هو الذي يجب أن يقرر في هذا الزمان باعتبار تغير أحوالها. قوله أو لا يمكنه وفرط في حفظه أي حتى ضاع وحده أو مع بقية الزرع، فقول المصنف مفرطا أي منسوبا للتفريط فيشمل الصورتين، والأولى حمل المصنف على الثانية لأن الأولى داخلة في قوله وضمن إن أخرها عن الحول كذا في البناني. نعم. لا إن أدخله محصنا بأن لم يمكن الأداء وتلف بلا تفريط فلا ضمان. نعم واضح. وإلا بأن لم يدخله مفرطا ولا محصنا أي لم يعلم قصده في إدخاله بيته وادعى التحصين فتردد هل يصدق في دعواه أو لا. أما إذا كان أدخله ولا ندري ما مراده، ولكنه لما سئل لماذا أدخلت الزرع إلى البيت وهو زرع زكاة وكان من الواجب عليك أن تفرقه حيث هو، قال أنا ما أدخلته إلا محصنا وإنني أخشى عليه، فهل يصدق أو لا يصدق؟ في الحقيقة أن هذا يرجع إلى نظر الحاكم، هذه مسألة قد تكون قضائية هذه، لأن عدم تصديقك أو تصديقك له لا يفيد فيه شيء، أنت مفتي، الذي يمكن أن ينظر في هذا هو الحاكم، فإن رأى عليه مخايل الصدق وغلب عليه في حاله أنه لا يمكن أن يكذب فخلاص فإنه يقضي بما رأى، وإن رأى أن هذا إنسان رقيق الدين متهم في دينه عنده اضطراب في التبات فهذا يقضى عليه بوجوب الأداء، هذا فقط معلمة القولي، وإذا في القاضي هو الحاكم أو الذي يتولى هذا الأمر هو الذي سيحكم بالقرائن، القانون لا حصر لها، وفي كل محل قرائنه التي تحكم ويؤخذ بها في جبهة الحكم. ثم قال قوله هل يصدق في دعواه أي لأن التحصين هو الغالب في إدخال البيت، وقوله أم لا أي لأن الأصل بقاء الضمان، والظاهر من القولين الأول لأنه حيث انتفت القرائن الدالة على التفريط والتحصين فلا يعلم كون الإدخال للتحصين أو لغيره إلا منه. تنبهوا إلى أن هذا الفائق قرر على أصلين مختلفين، الأول أن العادة هو العادتان تعرضت هنا عادتان وكلاهما مؤثر، العادة الأولى أن الإدخال للتحصين هذا هو الغالب، العادة الثانية تفريق الزكاة في المحل، فتعارضت عادتان فلذلك وقع التردد بين الفقهاء في هذه المسألة. ثم قال وأخذت من تركة الميت على الوجه الآتي في باب الوصية في قوله ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمن رأس المال إلى آخره. إذا علم أن الشخص عليه الزكاة فإنه ينظر في حاله، فإن كان قد أوصى قال لهم أخرجوا الزكاة من مالي هذه وصية، هذه تخرج من الثلث، هذه تخرج من الثلث، فإن وسعها الثلث فذاك، وإن لم يسعها فإنها لا تخرج من تركة الميت، لأن الوصية لا تزيد على الثلث كما هو معروف. قال لهم يا أيها الناس أخرجوا عني الزكاة فإنها علي من مالي، الوصية. فإن كان لم يأمرهم ولكنه اعترف، عندما سأله السائل هل عليك زكاة قال نعم علي الزكاة، فهذه تخرج من المال وليس من الثلث، ليس من الثلث. قد يقول قال وما الفرق؟ الفرق بينهما أنه إن أقر بها قد تستغرق المال كله، يمكن قاعدك زوج فرانك لخلا أنها قال على عليك مال هذه الملايير التي كنت تدير، قال والله علي زكاة مليارين، ولكن أنا ما عندي والو، قال لا خلى 100,000 ريال، لأن هذا بعض المرات التجار تيوقعوا عليهم داك الشيء صحاب الفلوس، لا خلى عمر ديالو كيبقاو عنده فلوس، بخلاف الإمام وكذا تيخلو عنده فلوس لخذ الحياة ديالو كما هو معلوم. أهل الدنيا أغلبهم يخرجون فقراء، ولكن هاد الناس ديال الدين أغلبهم يخرجون وقد حملوا معهم ما يحاسبون عليه. السلام عليكم يا ربي. نعم، لأن الدنيا ما تقبل على دارس العلم في آخر أيامه. بعد كتجي شوية كتعرج بالدم. قال لي واحد فقيها واحد المرة الدنيا قبلتها، قال لي جلست المسخوطة حتى ما قدينا ناكلوا ولا نشربوا عجيت. قال لي جلست الحلوفة العفريتة حتى ما بقى فينا ما يأكل ولا ما يشرب عجيتي. فين كنتي من؟ كنتي من اللي كنا ما لقينا حتى ما نقتات به. على كل حال، خلاصة الكلام أن هذا الشخص الآن إن أوصى فالمسألة على هذا الوجه الذي سمعته، وإن قرى خلاص فالزكاة تخرج من المال كله كما هو كما هو مفسر في باب قسمة التالي. هذا هو الوجه في المسألة، بهذا يفرق بينهم. نعم. وأخذت من الممتنع من أدائها كرها بضم الكاف وفتحها وإن بقتال، وأزأت نية الإمام على الصحيح بخلاف ما لو سرق المستحق بقدرها فلا يكفي لعدم النية. إذا كان الشخص قد امتنع منها، وهذا الحكم الآن الخطاب ليس موجها لنا، موجه للحاكم أنها والذي يخاطب بمثل هذا الفقه كما بعض الفروع لمشي معنا نحن نتشع علاقة بها، ومن ذلك من هذه الفروع هذا الفرع. وأخذ من الممتنع لأنها تؤخذ ممن امتنع من إعطائها، ولكن من يأخذها منه؟ يأخذها منه من له حق الشرع في أن يأخذها، مش إنسان عادي. ليس الإنسان عادي هو الذي يهجم على إنسان مثله ويأخذ منه يقول لي على الزكاة، يأخذها منه ويقول لي هذه غير الزكاة ويظن بأنها حلال. لا لا لا، هذا لا يجوز، هذا غصب. بس تعرف لأن بعض الناس يقول لك فلان عنده الزكاة ناخذها منه هي حلال. احنا دراوش، احنا غير مساكين، اجي نزيروه ملي يدخل من الجامع ونحيدوا ليه داك الشيء اللي في جيبه ونعتبروه الزكاة. هذا فقه لا ينفعه. الذي خوطب بهذا هو الحاكم، والحاكم هو الذي له الحق في ان ياخذ ممن امتنع من الزكاة الزكاة. أما أن تتحيل أنت لتأكل أموال الناس بالباطل فهذا لا سبيل إليه. أنا بعد نسي أقول لك أش قاعد دينا لي أكش لك نرى غير الزكاة لك. إيه، ولكن الزكاة بأي وجه أخذته؟ توسلت إليه بسبيل لا يجعل هذا المال زكاة. خلاصة الكلام أن هذه الزكاة يأخذها من الحاكم الذي له هذا السلطان في الشرع، يأخذها كرها وإن بقتال وإن أفضى ذلك إلى أن يحمل السلاح على الممتنع فيكرهه على إعطائها. فإن قتل هذا الممتنع خلاص دمه هدر، وإن قتل شخصا فعليه حينئذ ما على القاتل المتعمد من الأحكام. هذا حكم هذه المسألة. يؤخذ منه ذلك، وبعض المالكيين يقولون بأنه وإن أخذت منه الزكاة وقتل فلا بد أن يؤدب، يدروا ذلك الواو والعطف كما سيأتي. لكن الذي هو مشهور هو أنها تؤخذ منه أو يؤدب هكذا. وهل يكره هذا على ذلك؟ نعم يكره عليه، ولا بد من هذا كما هو معروف. نعم. ثم قال وأزأت نية الإمام على الصحيح. نعم، إذا أخذها الإمام بالقهر والغلبة خلاص نيته أزأت عن نية المزكي أنه حل محله، وهذا تفريع على أن الحقوق المالية لا تشترط فيها نية من عليه الحقوق، وإذا فالزكاة هنا ملحقة بالمغصوب وألحقت بالوديعة تقرير الذي سبق ذكره في فرع سلف. وأما لو أخذها المستحق، مثلا مستحق مسكين دخل إلى محل الغنم فسرق شاة يعلم أن الحول قد هل وأن هذا الرجل ما غاديش يزكي، قال هذا ما غاديش يزكي، نمشي نتكل على الله وناخذ رزقي. ماذا فعل؟ دخل إلى محل الغنم فأخذ شاة ولا هاربا ولم يعقب. أي وماذا؟ هل تجزئه؟ لا، لا تجزئه، لأن نية، لأن نية الإمام تنوب عن نية المزكي، ولكن نية هذا لا يمكن أن تنوب، هذا من أخذها في الشرع، لأنه أخذها أخذا غير شرعي، لأن هذا سرقها، ماشي أنه أخذها زكاة. قال هذا ما غاديش يزكي، سندير له جمعا وقصرا في هذا الوقت، لأن الحول قد هال. مزيان من واحد الناحية، هذا البخيل يعني تشعر بأنه قد، ولكن الشرع لم يأذن بذلك. إذن فلو أخذها يمكن يقول أش غادي نزكي، هذيك الشاة اللي غادي نزكي راه تسرقت، وإذا ما عليا والو، ويكون هذاك اللي واخدها غير بنية أنها زكاة. سرقة المستحق، أن المستحق مسكين ما عندوش، لا تنفعه، لا ينفعه، لابد أن يعيدها المزكي مرة أخرى. نفرض مثلا أنك أنت عندك مثلا غنم، يرحمك الله، عندك غنم كثير، فجاء مسكين من جيرانك بعدما علم أنك لا تخرج الزكاة فأخذ شاة وهرب بها، وبحثت فوجدت أنه مسكين لا يملك شيئا، فقلت خلص صدق عليه بقى كما يقولوا، خلص خليه مسكين ما عندوش، غادي نخرج هذيك الزكاة، ولكن من اللي أخذها في سبيل وخاصة نديرها محل الزكاة. لا لا لا، لم يستكمل هذا شروط الإخراج. حقيقة الزكاة هنا أيها الشخص قد تخلف فيها، ما تكون به إخراج، تكون به الزكاة قد أخرجت إخراجا شرعيا، فتفطن فإن للمسائل حقائقها. نعم. هذا شكون هذا هذا النية ديال شكون غياخذها بالنيابة؟ مستحق راه لم ياخذها، سرقها، راه دخل المحل ديال الغنم. لا لا لا، هذاك الواسطة، هذاك الفعل توسل به غير شرعي، خاص يكون ذاك الفعل الذي يفعله شرعيا. احنا كاع حيدنا النية، ما خاص غادي تنوب عليه، ولكن خاص يكون عندك وصف شرعي الذي يبيح لك الفعل. راه هذاك ما كيتسماش الاخذ الشرعي، هذيك الوسيله السرقه، هذه الوسيله، هذا الفعل، هذا ماشي شرعي. اذا غادي الشرع غادي يلغي وسيحكم على الفعل بالبطلان. زيد ديك اللي بغيتي تهضر حتى ديك الكلمه، انت ما كدير لنا التقرير ديال الشرع بيدك، ليش قلتي؟ لا لا لا، يمكن أن يكون مثل ذلك الفضول، أن هذه عبادة تتعلق بحق رباني المفروض، والبيع والشراء مسألة بين شخصين، إن شاء قبل وإن شاء رفض. هناك فرق بين العلاقة بين الإنسان والإنسان، وبين الشيء الذي يتعبد به وله حقيقة وله. وحتى لو فرضنا مثلا أن قلنا بأن هذا يجوز منه ونيته تكتفي، ستجد من يقول لا، نيته لا تكفي حتى في الإمام نفسه. أقول لك يجب عليه أن يعيدها. حتى لو قلنا بهذا، فمن الناس من يشكك في تمام ماهية الزكاة من حيث إخراجه، قد يفيها حقائق شرعية. إذا كنا حافظين الحقائق الشرعية وكنا نحترمها ونعتبرها هي الأمارات، العلامات، الأدلة، والتي تعطي البصر وتعطي النظر وتعطي الفعل وتعطي الترك، غادي نكونوا قد قربنا بزاف الروح ديال الفقه. إذا كتفلت منا الحقائق في مواقع النظر، غادي تفلت منا الوجه الذي يجب المصر عليه. نعم، حتى فعل أبي بكر، أبي بكر أخذها من هذه الردة بالقهر والغلبة، أخذها منهم، باسم وقره عليه بالإجماع، لم يعارضه أحد، بل فقط لم يعارضه، بل قاتلوا معه. ديك المركزية ديال الصفوة ديال الصحابة لولا أنها وجدت كان الإسلام قد زال. ذيك ذيك ذيك ذيك الصفوة اللي هي ذيك الفرقة القتالية الشرسة اللي كاين في الصلب ديال الصحابة كان الإسلام غادي يطيح. شكون اللي بقات تما؟ مجموعة قليلة اللي بقات على الصلبة والقوة في الدين ولات كارثة. الصلاة تعطلت في المساجد، بقات غير ثلاثة ديال الجمعة اللي بقات في العالم كله. بقات الناس كيصلوا الجمعة، ثلاثة الجمعة تبقات. هذا في عمان وهذا في المدينة، حتى في مكة فيها نظر، بقى في مكة والمدينة وجواتها في العمان، الشيء اللي عقلها. النصارى ارتدوا. كل ما يقوله المؤرخون من أنه ليست ردة وإنما فيها الشك في إمامة أبي بكر وكذا وكذا، كل ذلك التاريخ يدل على خلافه. لأن التاريخ الآن فيها استثمارات سياسية وفيها استثمارات مذهبية، وكل يحاول أن يسوق القاعدة الواقعة التاريخية لمصلحة ما يراه مصلحة له. إذا كان الدرس التاريخي أن يكون داريا بقانون العمران كما يقول ابن خلدون، مش مخصوص تقرأ بهذه القراءة الساذجة، تقرأ بقوانين الكون، قوانين طبيعة الأشياء، قانون العمران، باش تعرف الحقيقة من البطلان. هذا الشيء اللي كيتحكى راه أغلبه راه فيه نظر. نعم. وكون الناس مثلا يدعون إلى إدخال العلوم الدراسات في هذا الشيء بالنسبة للمؤمن اللي كيقلب على الحق ويؤمن بالحق ويؤمن بالله سبحانه وتعالى نزل الحق، راه ما عنده مشكلة أن تدرس الأمور بدراسة معمقة بقوانين الاجتماع الذي ذهب إليه من ذهب. ابن رشد قد تحرك تحركا مهما في هذا الأمر، ابن خلدون تحرك مهما في هذا الأمر، وقال بأن القضية التاريخية لا يجب أن تكون قضية تاريخية هكذا نتلقاها باعتبارها أنها خبر صحيح، لا خصنا نعرضها على القوانين، لأن دائما القوانين الكونية كتعطيك الإمكان والاحتمال، ولا كتعطيك الاستحالة وعدم الجواز، ولا اعطتك الاحتمال خلاص القضية غادي تكون مسلمة من حيث المبدأ، الوقوع وعدم الوقوع هذه مسألة أخرى. أما إذا اعطت الاستحالة فمعنى هذا أنه لم يقع، هذا معروف. العالم كله يقرأ الأمور بدقة في معارفه، خاصة في المعارف الإنسانية، وكانت المعارف الإنسانية تستغل للاستعمار، تستغل للاستعباد، تستغل من أجل تدمير ومسلمين مساكين مشتغلين بالأمور اللي هي قدر أنهم يتفقوا عليها واللي على الأقل يتسامحون فيها، وتركوا الأمور اللي هي خطيرة. أن من عرفك وعرف كيف تفكر وعرف نفسك وعرف قوانين المجتمع وعرف كذا يمكن أن ينشر ثقافته على وفق هذه المعلومة الدقيقة. نعم، اللي كيعرفك مزيان ودرسك مزيان وعرف كيف تفكر وعرف الطبيعة الإنسانية وعرف كيف غادي يدير فيك اللي بغى. عندنا جميع ذاك الصفرة ديالك كما كيقولوا غادي يحلها، يعرف كيف يصدر لك فكره، كيف يؤثر فيك، وكيف يتصرف فيك. شيء واحد الانسان هو معلم ديال السيارات كيدير المرس يقول لك هذه عندها مشكل كذا، كرد تنزله مباشره. واش انت غادي تعرف؟ يمكن لك تعرف، كتسمع الصوت كتسمع كل شيء، ولكن الله يجيب تخدرش. ولذلك احنا دابا في علوم التربيه، ولكن غير كنتخبطوا دابا لا يسمح لينا وصف، دابا احنا غير كنروبوا تفهمنا هي التعليم تفهم كذا، كاين شي حاجه مدروسه مدققه مبنيه على قواعد علميه دقيقه، انك كتصرف وانت على طمانينه بان النتيجه الى ما كان بعدا كل شيء غيكون 50% ولا 60%، لا والو. اركور رعت العور ورب رميسي من غيره اضرب في المجد. ولهذا الامر هذا المسلمون سبقوا من سبقوا، سبقوا العالم الى هذا الشيء، ولكن تراجعوا جدا. أقول لك لا، هذا من باب التمدح بالسلف، لا هذا من باب الحقيقة، باب الحقائق. بلاش شفنا دابا ابن رشد حتى مثلا في التعليم كيف ينظر إلى التعليم؟ شفت كيفاش ماشي ابن رشد الشاطبي، دابا ابن رشد برسني اليوم الشاطبي، ودابا كيفاش قال في التعليم؟ راه هي الذي عليها العالم الآن. شوف الموافقات، قال كي تبدا التعليم ثم بعد ذلك يقع الانتخاب. ولا يمكننا أن نجعل هذا الذي خلق للجندية للفتوى، ولا يمكن لهذا الذي خلق من أجل التسيير وكذا وكذا أن نجعله لكذا. يعني أنه فكر قبل أن يلتفت أحد إلى هذا الشيء، إلى خصوصيات النفسية والمواهب البشرية. وندير واحد النظام في التعليم غريب غريب، لأن فرضت واحد الطريقة معينة على أناس مختلفين في الطباع في المواهب، هذا لا يمكن أن يصل إليه النتيجة. ولذلك نقطف من أمتي من كل جزء من يصلح لأمر معين من فروض الكفاية، فنقسم الناس على حسب فروض الكفاية. وهذا عجيب، هذه النظرية ديالو في الموافقة، وكانت هذه الآن هي من انتهت إليه الإنسانية الآن، بشر كله كيف يمشي الآن في العالم، حنا ما بقينا مازال ما كنمشيوش عليها، مازال أدنى نفهم حتى طريقة مثلا قراءة المتون التي ذكرها أهل الأندلس، طريقة الثلاثية المشهورة، حتى هي لم تستثمر، حتى بأي علم نبدأ كما يقول ابن الهيثم لم يستثمر، خلاص حنا قاعسة فيها ليش عندنا غير حواش وصف غني والسلام. أما الأصل هو أن تبدأ بالعلوم العويصة الدقيقة ليكون العقل حينئذ مرتقيا جدا، حتى إذا نزل على العلوم السهلة التي تكون دون تلك يجدها كأنه سهلة. يبدو في بعض البرامج يبدو بالرياضيات، تبدو بالرياضيات، تبدو بالأمور اللي كتطول العقل بزاف، الأمور المعقدة، لأن يعني إذا عرضت عليه المسائل البسيطة تجيئه بلا تكلف، هذا منهج. على كل خلونا من الأمل، قرأوا غير الفقه بارك ندوروا هنا بين الزكاة والصلاة، باش احنا اللي غادي نصلحوا، ماشي احنا اللي ماشي مطلوب منا ان نصلحوا، الذين يتولون الامور هم الذين يجب عليهم هذا الامر. ان لسنا لدينا من الطاقة والامكانات التي تمكننا من هذه الاشياء، وان عرفناها واردنا ان نجعلها نظاما فهذا مستحيل. اقصى ما تستطيعه هو أن تبين هذه الأشياء، أما أن تنزلها باعتبارها نظاما معرفيا واجبا مجبرا عليه فهذا ليس في طاقتك ولا في قدرتك. لأنك لو كلفت مثلا جماعة بأمر لن يفعلوه، لأن تعتبر هذا فوق طاقتهم وقدرتهم، يقول هذا كرفصنا هذا تم رهل، وهذا غير تقرير درسي واحد عنده تقرير ما تيتغداش، ندعو سي تقرير في الجوامع ولا شيء تلقى عبوسا خمطاريرا. قال لي واحد ما عجب دابا نذكرو، قال لي ودي هذا الشيء راه جبتو ولكن راه خايف. قلت له مش خايف، قال لي خايف انا تكرهوا الله وقول داك الشيء اللي ولي ليها ليها. وفي الحقيقه راه داك الشيء اللي قال هو اللي كاين، ما كاين غير الانسان دابا تيتعب راسو، لان هذا الشيء صافي راه بحال الا غادي تربيه ما كاينش تربيه. هب انني اخطات وماذا سيقع في المشكله، يلا انا اخطا يلا ونعود عاد نقول لهم راه اخطات هذيك القضيه ماشي هي هذه، وبعد شنو غيوقع؟ هما دابا تعتبروا ان الانسان اذا اخطا راه هذه تعتبر بحال نهايه العالم. اخطا خصك تخطا، الا ما خطيتيش انت ما كتفكرش، الا ما خطيتيش انت ما كتغير، الا ما كتفشل معناه انك ما كتمشي، بدا ماشي حجره في الطريق، لا بد من العذراء، لا بد من أبدا إنسان تضربه شي حجرة بعض المرات ويتزعزع. خلاصة الكلام أن ما ذهب إليه المالكية هنا ما هو؟ بخلاف ما لو سرق المستحق بقدرها فلا، نعم، لأن هذه الوسيلة التي توسل بها ليست شرعية. ثم قال قوله وأخذت من الممتنع، أي إذا كان له مال ظاهر، فإن كان ليس له مال ظاهر وكان معروفا بالمال فإنه يحبس حتى يظهر ماله، فإن ظهر بعض واتهم في إخفاء غيره فقال مالك يصدق ولا يحلف أنه ما أخفى وإن اتهم، وأخطأ من يحلف الناس. نعم، دابا الإمام مالك هنا في هذا الباب ديال الزكاة وفي باب ما يسمى بالتدين، لأن كان واحد المسلك الفقهي كيتسمى التدين، وهو أن الشخص إذا جاء وحكى أمرا فإنك تتركه لدينه، يقول وإذا قال هذا يدين، معنى يدين أنه يترك بينه وبين الله. في هذا الفرع الإمام مالك دار التدين ولم يجعل أصله الذي هو أن التهمة عنده في مناط معتبر، لكن هنا غلب مناط التدين على مناط التهمة. أنه كتعرفوا دابا أن كاين كي ياخذ بزاف بالك التدين ديك، وإذا ادعى ذلك دينا خلاص خلاص نتركه لدينه، فيحال على عقيدته وبينه وبين الله، هذا منهب. لكن هنا لما ذكر التهمة ألغاها بهذا السبب، مع أن الأصل في الإمام مالك أنه يضرب المتهم، أن ضرب المتهم عنده أصل قياس على قصة أحد بني الحقيق الذي أخفى مال حيي بن أخطب. ها؟ واش حيي بن أخطب؟ ذاك اليهودي ديال المدينة، ولا أخطب؟ أخطب بالخير. حيي بن أخطب الذي كان بالمدينة فحمل مالا إلى خيبار فأخفاه أحد بني الحقيق اسمه كنانة، فأحضره النبي فقال أين المال؟ قال ما عنديش مال، أنا أجمع المال ما عنديش، فضرب فأبدى بعضا من المال. جاءه يهودي أصلا النبي فقال هذا كان يدور في خريبة كل يوم من هناك، ومسكين كيمشي كيشوف هذاك المال واش باقي ولا ما بقاش، باش نعرف الانسان الا عنده فلوس في شي بلاصه راه كيبان حتى من العينين ديالو، واخا مره مره كيشوف ولا كيدير يديه. انا ذاك الشفره اداره اللي علموا الانسان واش اين اين وضع، تيقول ليه دير من هذا البصدام، تيديرها دير من هذا البصدام اللي تهنا تيديرها، تعرفوا بانه راه هذا هو محل الكنز. خلاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه، هو أمر بضربه وسلمه المحمد، قصة معروفة مشهورة. إذن فضرب المتهم أصل، لكن الإمام مالك لم يلجأ إليه هنا لما غلبه من التدين يعني لحرمة المسلمين، كما الإمام مالك فقدوا في قضية الضرب ديال المتهم، قال أنت لا تراعي لا تراعي حق البريء، الأصل في الناس هو البراء، لما تأمروا بالضرب. القضية سيأتي بحثها في محل، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.